هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من حكمة قدماء المصريين: من المؤلم أن تستمع وتبقى صامتا، ولكن الرد على الجاهلين حماقة. سفينة الحمقى تتعرقل في الطين، أما سفينة الصامتين فتبحر مع الرياح. مثل. إن جاع زنم، وإن شبع غنم. هذا المثل يضرب لأناس كثير الجعجع والصخب في الرضا والغضب، ومثلهم هنا مثل قوم إن جاعوا صاحوا وصرخوا من الجوع، وإن شبعوا رفعوا أصواتهم بالغناء فرحا وطربا، فهم في صخب دائم في كل أحوالهم. إن جاعوا زنم، وإن شبعوا غنم. علم. الضوضاء والطيور. دراسة علمية هولندية تثبت أن أضرار الضوضاء وضجيج المدن لا تصيب الإنسان وحده، بل تمتد أيضا إلى الطيور المغردة. استنادا إلى تسجيلات لتغريد مجموعة من ذكور هذه الطيور في مدينة هولندية، اكتشف الباحثون أن لديها ذخيرة من الألحان تتراوح ما بين 3 و9 طبقات صوتية مختلفة. بعد الدراسة والتحليل توصل الباحثون إلى أن ضوضاء المدن تجعل ذكور الطيور تجهد نفسها للتغريد بطبقة أعلى حتى تتمكن من إسماع أصواتها إلى إناثها ولفت أنظارهن إلى أماكن تكاثرها. الطيور التي لا تستطيع التكيف بهذه الطريقة، كما يقول العلماء، قد تعاني من انخفاض أعدادها، مما يؤثر على تنوع أنواع الطيور المغردة في المدن. علم. عبد الحليم نويرة. عبد الحليم نويرة علم بارز على طريق النهضة الموسيقية العربية في القرن 20. ولد بالصالحية محافظة الشرقية في عام 1916، تخرج بمعهد الموسيقى العربية، وبعدها درس أصول الموسيقى الغربية على أيدي موسيقيين كبار. عمل مفتشا للتربية الموسيقية، وتولى إدارة الموسيقى بوزارة الثقافة، ومراقبة الموسيقى والغناء، وقيادة فرقة الموسيقى الشرقية بالإذاعة، كما أدار لسنوات المسرح الغنائي قبل توليه فرقة الموسيقى العربية. على المستوى الإبداعي، وضع عبد الحليم نويرة الموسيقى التصويرية والألحان لعشرات الأفلام السينمائية والمسلسلات الإذاعية، كما قام بالتوزيع الموسيقي لعدد من أشهر المسرحيات الغنائية. أهم أعماله الفنية التي سيذكرها له التاريخ تتمثل في إحياء تراثنا الموسيقي ووضعه في إطار حديث من التوزيع الفني الراقي، من خلال فرقة الموسيقى العربية والتي قام على تأسيسها وقيادتها منذ عام 1967 وحتى رحيله. انتقل الموسيقار الفنان عبد الحليم نويرة إلى رحمة ربه في 30 من يناير عام 1985 عن 69 عاما. طرفة. مع بداية إحدى الحفلات الموسيقية، لاحظ عازف البيانو أن سيدة تجلس في الصف الأمامي قد استغرقت في النوم وظلت نائمة طوال الحفلة، وعندما انتهى من عزفه صفق له الجمهور تصفيقا شديدا، فاستيقظت السيدة، وعندئذ اقترب منها عازف البيانو وقال لها باحترام شديد: آسف يا سيدتي، إن تصفيق الجمهور هو المسؤول عن استيقاظك، أما أنا فقد كنت أعزف بصوت خافت قدر استطاعتي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.